وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أولا أعتذر إليكم عن انتظاركم وتأخري، وهذا لم يكن بمقصودي، لم يكن مقصودا لي ولا بإرادتي. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. يعني لا وقت للتذكير بما مضى، وينبغي أن تكونوا جميعا قد استحضرتموه في هذا الوقت، لأنه وقت طويل أكيد صرف في المراجعة إن شاء الله، ظني هذا. فالقاعدة الثالثة يذكر فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تنبيها على أمر مهم. هذا الأمر المهم ما هو؟ أن الشرك شرك بغض النظر عن أي شيء كان أو بأي شيء كان هذا الشرك. فشخص كان شركه بعبادة نبي، وشخص كان شركه بعبادة ملك، وشخص كان شركه بعبادة صالح، وشخص كان شركه بعبادة جني، شخص كان شركه بعبادة الشمس، شخص كان شركه بعبادة القمر. الكل شرك، الكل شرك، عرفت هذا؟ ولماذا تذكر هذه القاعدة؟ لأن كثيرا من المشركين المتأخرين قالوا: كيف تسووننا بعباد الأصنام والأوثان؟ هؤلاء يعبدون أصناما، هؤلاء يعبدون أحجارا، هؤلاء يعبدون أشياء لا تنفع ولا تضر، أما نحن فنعبد أو فندعو أو فنتوجه إلى أناس من الصالحين، إلى بعض النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم، نتوجه إلى من لهم كرامة عند الله. أم أنكم تنكرون معاجز الأنبياء أم كرامات الأولياء؟ هل تنكرون شيئا من هذا؟ هل دائما هكذا تجد أسئلتهم تحاصر؟ هل تنكرون معاجز الأنبياء أم كرامات الأولياء؟ هل تنكرون معاجز الأنبياء، آيات الأنبياء أم كرامات الأولياء؟ نقول: نحن لا ننكر شيئا من هذا. يقولون: إذا كنتم لا تنكرون، إذا لا تنكرون علينا أننا ندعوهم وأننا نستغيث بهم، لأننا نستغيث بهم في شيء هم يمكن أن يفعلوه ويفعلونه بإذن الله. طيب، من أين لكم أنهم يمكن أن يفعلوه؟ ومن أين لكم أن الله قد أذن لهم في هذا؟ لا دليل لهم على شيء من هذا. وحقيقة أمرهم أنهم يشركون بالله في ربوبيته وليس في إلهيته فقط، في الربوبية وليس في الإلهية فقط، عرفت؟ فالذي يقول: لا، هؤلاء كانوا يعبدون الملائكة، أو كانوا يعبدون الأصنام، أو كانوا يعبدون الشياطين، أما نحن فندعو الأولياء والصالحين، نقول إنه لا فرق في أن هذا شرك بين شرك وشرك، لا فرق في أن هذا شرك بين شرك وشرك. من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، بغض النظر عن كونه صرف هذه العبادة لحجر، لشجر، لكهف، لغار، لبئر، لعين، لولي، لنبي، لصالح، لطالح، لملك، لجني، بغض النظر عمن صرف وعما صرف إليه هذه العبادة. من صرف شيئا من العبادة لغير الله أشرك، بل من اعتقد جواز صرف شيء من العبادة لغير الله حتى لو لم يصرف في الواقع العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا. شخص يقول: يجوز أن يدعى غير الله وأن يستغاث بغير الله وأن يطلب المدد من غير الله. يقال لا فأنت تفعل هذا، يقول لا أنا يعني مستواي عال فأنا أدعو الله مباشرة. لكن بعض المذنبين قد يحتاجون إلى وسائط، فلا نضيق عليهم ونقول لا بد أن تدعو الله مباشرة، يمكن أن تتوسطوا بوسائط. الذي يقول هذا ويعتقده ما حكمه شرعا؟ مشرك كافر، لأنه اعتقد جواز صرف شيء من العبادة لغير الله، جواز أن يعبد غير الله، جواز أن يدعى غير الله، جواز أن يتوجه إلى غير الله. فلهذا شيخ الإسلام هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، قال ماذا؟ قال فقاتلهم ولم يفرق بينهم، قاتلهم ولم يفرق بينهم، مشركون جميعا، إذن كلهم يقاتلون، كلهم يحاربون، بعد أن يدعوا طبعا، بعد أن بلغتهم الدعوة، وبعد أن كان الأمر واضحا لهم، بعد هذا ها؟ إذا لم يستجيبوا وإذا لم يخضعوا فإنهم يقاتلون بدون تفريق بين كونهم يدعون حجرا أو شجرا أو يعبدون نبيا أو صالحا. مثلا بعض الأشخاص يقول، ولهذا وجد في بعض من أصلهم الصوفية وبعض من ينهج المسالك الصوفية، من يقول إن اليهود والنصارى لا يكفرون، طبعا بعضهم لا يكفرهم بناء على قوله في وحدة الوجود، لكن حتى الذي لا ينتبه إلى هذا يقول لماذا لا يكفرون؟ يقولهم يدعون عيسى، يدعون مريم، يعني ربما يكفرهم البعض فقط لأنهم لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما كونهم يدعون مريم، كونهم يدعون عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا ليس منكرا عنده. لماذا؟ لأنه ليس ممنوعا أن نقول إن هؤلاء أشركوا، هذا على قوله هو، ليس معقولا أن نقول إن هؤلاء أشركوا لما دعوا عيسى ومريم وبعض الأنبياء السابقين، وهؤلاء الناس آمنوا لما دعوا منهم أقل منهم شأنا، لما دعوا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة و... صحيح ولا لا؟ وسبحان الله، يعني هؤلاء المشركون بعضهم نسب الشرك حتى إلى الأنبياء، حتى إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام نسبوا الشرك، حتى إلى يعني من هم من الصحابة نسبوا الشرك، يعني مثلا يأتون ليمثلوا بعض الأنبياء بعض الصحابة بعض كذا، فيصور خصوصا من الرافضة يصورونهم على أنهم يستغيثون بأرواح الصالحين، يستمدون، يقولون نستمد من الروح الطاهرة كذا وكذا، يقولون إن الحسين مثلا كان ينادي يستغيث مثلا بأبيه وبجده، ويذكرون حتى في المقاتل يا جداه قتلني فلان وفلان، كان الحسين لما كان سيقتل يستغيث بجده، حتى يقول الشريف الرضي في قصيدة له مشهورة يقول مرهقا يدعو ولا غوث له بأب بر وجد مصطفى وبأم رفع الله لها علما ما بين نسوان الورى أي جد وأب يدعوهما جد يا جد أغثني يا أبا. يعني أن الحسين رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا الكلام. طبعا زاد على هذا قال يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى كيف لم يستعجل الله لهم بانقلاب الأرض أو رجم السماء، ثم يقول لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يحيى قعد عليه، وإذن هو لم يحيى بعده ولم يحيى في زمانه، فكيف يستغيث به الحسين؟ أم أنك أعقل من الحسين؟ ثم يقول مرهقا يدعو ولا غوث له بأب بر وجد مصطفى، هو لا غوث له، كيف يدعو وهو لا غوث له؟ والأب البر والجد المصطفى لم يملك إغاثته، إذا هما لا يملكان هذا، إذا كان الحسين رضي الله تعالى عنه وحاشا في العقل وفي الفهم للشرعي على هذا النحو، ثم إذا به يطلب ما يطلب ويفعل ما يفعل ويقع في الشرك كما يقع، ثم لا يحصل له شيء ولا يجاب بشيء. أنتم معي؟ طيب هذا يعني ذكرناه استفاضة. وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم قاتلهم ولم يفرق بينهم. الشرك شرك، عبدت نبيا، عبدت صالحا، عبدت وليا، عبدت جنية. أيضا العبادة عبادة مهما تخيل الناس فيها، لأن بعض الناس في بعض العبادات يقول لا هذه ليست عبادة، تقول له الركوع والسجود يقول نعم هذه عبادة، طيب الصلاة يقول عبادة، الصيام عبادة، طيب الدعاء يقول لا يمكن أن لا يكون عبادة، طيب النذر والذبح يمكن أن لا يكون عبادة، طلب المدد والاستغاثة والتوكل وخوف العبادة ورجاء العبادة في الواقع هو هكذا، يقول لا لا هذه ليست عبادة، وأنا إذا فعلت شيئا من هذا لا أكون عابدا غير الله. نقول لا، العبادة هي العبادة والشرك هو الشرك. نظرت إلى ما نظرت إليه، غضضت الطرف عما لا تريد النظر إليه، أقررت أو لم تقر، الأمر هو هذا، العبادة هي العبادة. فإذا صرفت شيئا من هذه العبادة لغير الله فتكون مشركا حتى لو لم تكن تعتقد أن هذه عبادة، لأنك أنت الذي تعتقد. شخص يقول يعني ألا يعذر بجهل؟ هذا العذر بالجهل للجاهل، العذر بالجهل البحث فيه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجاهل. لكن أنا أتكلم عن شخص نقول له هذه عبادة والقرآن والسنة يدلان على أن هذه عبادة، وهو يأبى إلا أن يصرف هذه العبادة لغير الله ويقول هذه ليست عبادة، فماذا نقول له؟ نقول له هذه عبادة وإن رغم أنفك، وهذا شرك بالله وإن رغم أنفك. قال منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. أيضا من الأمور المهمة أن هؤلاء المشركين الأولين لم يكونوا يعبدون الأشجار، لم يكونوا يعبدون الأحجار والأصنام على أنها مجرد أحجار، إنما كانوا يقولون هذه أرواح الصالحين نعبدها بهذه الصور والتماثيل التي صنعت لهم، وربما اعتقدوا أن الشيطان أن أرواح الصالحين تحل في هذه الأصنام، وبالفعل ربما يأتيهم بعض الشياطين ويكلمونهم من خلال هذه الأصنام، يعني يجد الصنم أمامه ينطق ويكلمه ويفرح جدا، سبحان الصنم إلهه تكلم، صحيح ولا لا؟ لا مانع أبدا أن يحصل هذا وأن شيطانا يأتي يتكلم، إذا كان الشيطان يتلبس بالآدمي ويتكلم، صحيح ولا لا؟ لا مانع أن الشيطان يأتي في قطة، يأتي في كلب، يأتي في حجر ويتكلم ويقول أنا إلهك، حتى يزيد. أو طبعا هو الشيطان إذا جاءه هناك هل تطمع أو تظن أن هذا الذي يعبد الصنم سيقرأ على ذاك الشيطان آية الكرسي، أو سيقرأ المعوذتين؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبعضهم يعبد الشياطين على هذا النحو، وبعضهم يدعي أن الصنم كلمه وهو لم يكلمه أصلا، يعني بعضهم أصحاب أحوال شيطانية، هؤلاء أيضا بعضهم أصحاب أحوال شيطانية وبعضهم أصحاب أحوال بهتانية، بهتان كذب لا وجود لا أصل لهذا، إما شيطنة وإما بهت وكذب. إذن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس متفرقين في عباداتهم فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. إذن هؤلاء الذين يقولون لا فرقوا بيننا وبين المشركين لأننا نعبد من لم يكن يعبده المشركون، نقول لهم المشركون أيضا عبدوا ناسا من جنس من عبدتم، ألستم تعبدون الصالحين من تعتقدون فيهم الولاية؟ كذلك هؤلاء المشركون الأولون عبدوا هؤلاء ناسا صالحين وناسا يعتقدون فيهم ولاية وكرامة وتقدما وإلى آخره. ثم لو فرضنا أنهم عبدوا شيئا غير ما تعبدون فالشرك شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم هل عد البعض مشركين والبعض ليس مشركين؟ يعني الذين عبدوا الملائكة نقول هؤلاء لم يعبدوا ناسا أو يعني أشخاصا أو أشياء سيئة، إنما عبدوا من؟ عبدوا الملائكة. إذن نغض الطرف عنهم، نتسامح معهم، لا نبادر ونكفرهم. يكون الأمر هكذا؟ لا، كلهم مشركون. قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لا يجوز أن تبقى فتنة، لا يجوز أن توجد فتنة، لا يجوز أن يوجد شرك. ينبغي استمرار القتال في سبيل الله والجهاد حتى تظهر أعلام التوحيد، وحتى تسقط جميع أعلام ورايات الشرك والتنديد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إذن كل هؤلاء يدعون من يدعون، يتقربون إلى من يتقربون إليه، يصرفون إليه ما يصرفون، وكانوا بهذا جميعا مشركين، ولا يفرق بينهم في حكم الشرك. صحيح، نعم بعض المشركين أشد ضلالا أو أشد إيغالا في الكفر من بعض، يعني هناك من يشرك في عبادة، هناك من يشرك في كل العبادات مثلا، لكن هل نقول إن هذا مشرك وهذا ليس مشركا، أو إن هذا مشرك وهذا نصف مشرك؟ ليس عندنا مشرك ونصف مشرك، كل هذا مشرك وهذا مشرك. من أشرك بالله في عبادة هو مشرك، ومن أشرك بالله في مئة عبادة هو مشرك. من عبد أسفل السافلين ومن عبد أصلح الصالحين هذا مشرك وهذا مشرك. من عبد نبيا من الأنبياء ومن عبد فاسقا فاجرا من الفجار فهذا مشرك وهذا مشرك. طبعا هنا سيأتي معنا في القاعدة الرابعة أن الشرك قد يغلب، أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، فالشرك قد يغلب، لكن هذا شرك وهذا شرك. من أسوأ الأشياء، هناك أحد القبورية وهو صار بعد هذا من المعتزلة وعنده أيضا شيء من التشيع، ولكن لم يترك القبورية، من صار يتكلم أن الأحاديث ترد وكذا، فمن الأحاديث التي يردها بعقله ماذا؟ حديث قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول كيف مثل هذا؟ والله ذكرني بأحد الأشخاص مرة جاء ينتقد أيضا، يدعي الإسلام يدعي الترفض ويلبس عمامة سوداء وكذا، وجاء ينتقد بعض سور القرآن. يقول هذه كيف تكون؟ نفس المنطق ونفس المنهج. فقال قتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا الحديث يعني كيف يكون؟ قال اليهود قتلوا الأنبياء والنصارى لم يقولوا إن عيسى نبي، إذا كيف سيتخذ هؤلاء وهؤلاء قبور أنبيائهم مساجد؟ إذا هؤلاء لا، ليس لهم نبي، وهؤلاء ماذا؟ قتلوا الأنبياء، إذا كيف سيتخذون قبور أنبيائهم مساجد؟ إذا هذا الحديث ليس صحيح. قال ثم هذا يخالف القرآن، لأن الله يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إذن هم قوم صالحون يتخذون عليهم مسجدا. بكل هذا بهذه البساطة لهذا شخص لا يعرف القرآن، لا يعرف السنة، لا يعرف اللغة، لا يعرف التاريخ حتى الذي يتداوله الناس من العالمين. صحيح، فأولا اليهود والنصارى، اليهود كيف كان شأنهم مع موسى؟ عامة بني إسرائيل كيف كان شأنهم مع موسى؟ من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، إذن كانوا يؤمنون بموسى ويحترمونه ويحترمون الأنبياء، ألا يمكن أن يقع الغلو في بعض هؤلاء في المستقبل؟ ثم هؤلاء الذين يقتلون الأنبياء ألا يمكن أنهم بعدما قتلوهم ندموا وصنعوا ما صنعوا؟ ثم قتل البعض وجاءت الذرية من بعد هذا، ألا يتصور هذا من خلال القرآن الكريم شيئا من نفسية بني إسرائيل؟ لن أقول لك اقرأ العهد القديم وقرأ الترهات يمينا وشمالا، ألا يمكن أن يتصور من خلال القرآن الكريم شيئا من نفسية بني إسرائيل كيف أنهم يمكن أن يقتلوا 70 نبيا في أول النهار ويقيموا السوق في آخر النهار وكأن شيئا لم يكن؟ فهؤلاء تقول لهم الأنبياء، يقول لهم والله أنبياء صالحون. ألا تعرفون قصة ذاك الذي كان ينهى ناسا، لعلها هكذا على ما أذكر، كان ينهى في بعض البلاد أظن الإفريقية، كان ينهى ناسا عن إتيان بعض المشركين وبعض الضالين والسحرة، كان كبيرا، فما زالوا به حتى قتلوه. ثم تبين لهم من أحوال ذاك الكاهن وذاك الساحر وذاك المشرك بلايا ورزايا فظيعة، فقالوا هذا لا بد أن نقتله أيضا، فقتلوه أيضا. ثم صاروا يطوفون حول قبر ذاك الذي قتلوه ظلما، ثم يذهبون بعد ذلك إلى قبر ذاك الذي قتلوه بحق يرجمونه. وبقي الساعة حتى يتم فهم الذين قتلوه، ثم بعد هذا طافوا حوله، ما المانع أن يكون هذا واقع؟ ثم إن بني إسرائيل لم يكونوا في 10 سنوات ولا في 100 سنة، كانوا موجودين على امتداد مئات السنين، نشأت فيهم فرق وطرق وكانت لهم مسالك متعددة، وفيهم من يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض، وفيهم من يقبل البعض وينكر البعض. ثم اليهود إلى يومنا هذا قبوريون أو ليسوا قبوريين؟ اليهود إلى يومنا هذا، الذي يعرف اليهود يعرف أنهم قبوريون، الذي يعرف اليهود، الذي عرف اليهود شيئا يعرف أنهم قبوريون، وعندهم في هنا في مصر في بعض المناطق إلى يومنا هذا ما زالت هناك مثلا هذا تعرفون قبر أبي حصيرة، كم يأتون عنده أظن في البحيرة في كذا ويقيمون عنده مولدا، وربما حضر بعض المسلمين يقول موسم كما يبيعون الحلوى في المغرب أيضا، أبو حصير عمو شيء المادة. فكان اليهود يأتون حتى من بلاد من الكيان الذي اغتصبوه وجعلوه دولة لهم، ويأتون إلى يحتفل المولد أبو حصير. وأنا عندي قصص مسجلة لبعض اليهود يحكون فيها بعض الخرافات القبورية، أنا متكلم عن معرفة مما عند اليهود. وعلى مر التاريخ كان الأمر عندهم هكذا، وإلى حتى إن بعض الأشخاص ذكر أنه زار مزارا يقصده اليهود ويلقون فيه أوراقا يكتبون فيها مثلا للموجود في الداخل كذا كذا كذا، فهو ذهب وأراد أن يعاندهم فكتب ورقة لا تستجب لهم. فاليهود ما زالوا قبوريين. طيب والنصارى مع اعتقادهم في عيسى أليسوا يقدسون القبر الذي ينسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام؟ كنيسة القيامة في القدس أليست معظمة عندهم التعظيم العظيم التعظيم الأعظم؟ أليس الذي يقصده كثير من النصارى في العالم إلى يومنا هذا أن يحجوا إلى القدس وإلى كنيسة القيامة وإلى تلك الأماكن المقدسة عندهم؟ فالمسيح مع اعتقادهم أنه إله وأنه يتخذون قبورا، هذا عيسى هم أيضا يعتقدون نبوة له، هذا الذي كله يعتقدون أنه له نبوة أيضا على نحو معين وعلى تفصيل معين يذكرونه وإن كانوا لا يفهمونه. لأنهم لا يفهمون يعني ما في هذا الباب أصلا. واضح؟ ثم أليسوا يعترفون بنبوة كثير من الأنبياء السابقين؟ يعترفون. ثم أليسوا يسمون كثيرا من معظميهم وقديسيهم، يقولون هذا فلان الرسول، بولس الرسول، مرقس الرسول، كذا. طيب والنصارى في يومنا هذا هم قبوريون أو ليسوا قبوريين؟ قبوريون إلى النخاع، في كل بلاد العالم قبوريون، وأشدهم قبورية الكاثوليك. كنيسة القديس بطرس التي في الفاتيكان، يقولون القديس بطرس هو مؤسس كنيسة الفاتيكان. طب كنيسة الفاتيكان هي فيها قبر ذاك القديس، يعني بنيت على قبر، فاتخذوا قبر ذاك القديس المعظم عندهم الذي ادعوا أنه كان من أصحاب المسيح، اتخذوه ماذا؟ مسجدا، يعني مكانا يسجدون فيه. والمسجد في اللغة له أكثر من معنى، ليس المراد بالمسجد ما يتصوره ذاك الجاهل أنه يقول لا، الآن المتداول بين الناس أن الذي للمسلمين مسجد، والذي للنصارى كنيسة، والذي لليهود كنيس، والذي للهندوس معبد، والذي إيش هذا الكلام؟ كل هذا في اللغة، هذه المعابد تسمى في اللغة مساجد. لما نقول هذا المكان هو المعبد، يعني معبدنا الذي فيه تعبدنا، هذا مسجدنا الذي فيه صلاتنا وسجودنا، كذلك ذاك الذي لهم. فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لا يلزم أنهم كانوا صالحين وأنهم اتخذوا مسجدا يعني صالحا للعبادة الحقة حتى يستدل بفعلهم على أن هذا حق، خصوصا أن السنة الصحيحة جاءت ببيان أنه فعل هذا المخالفون. عرفت؟ فسبحان الله، هذا رجل في غاية الجهل بكل شيء، لا هو يفهم القرآن، لا هو يفهم السنة، لا هو يفهم اللغة، بل يرد اللغة إلى العرف، هو بجهله يقول المسجد من الذي عند من؟ يعني عند المسلمين فقط. لا، المسجد قد يطلق على ما يبنيه النصارى، على ما يبنيه، هذا في ما جاء في القرآن والسنة. عرفت؟ نعم، لا يطلق المسجد على معابدهم بالاعتبار الحق، واضح؟ خصوصا إذا كان الناس صاروا لا يسمون هذا، لكن لما نتعرض نقول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي اتخذوها ماذا؟ أماكن يسجدون عليها ويسجدون إليها ويبنون معابد فوقها. نعم، وهذا الشخص نفسه له رسالة باطلة وقد رد عليها في إنكار تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهذا الذي أشير إليها من باب أيضا المعرفة، هو ضال حتى يعني لا تكاد تجد له الآن فرقة تدعي، وإن كان البعض قد يجاملونه يعني لأجل أنه يخدمهم، يعني هو يقبل كل الفرق ويمكن أن يثني على أهلها وأصحابها إلا أهل السنة والجماعة الذين يسميهم الوهابي، لكن المعتزلة، الأشعرية، الصوفية في معظم الأحوال وإلا فيذمهم أيضا، الإمامية يثني عليهم ثناء عطرة، مسكين جاهل، الزيدية، الإباضية يثني على الخليلي ثناء عطرة، شخصية والعياذ بالله رأس. الله المستعان. لكن من أعداؤه الألداء؟ الوهابي، هؤلاء هم الذين يخصصهم بالردود كلها، وهو الذي ألف في الرد على الشيخ الألباني كتابا من ثلاثة أجزاء سماه تناقضات الألباني الواضحات. فهمت؟ طبعا شخص بهذا المستوى من التناقض هل تثق بإثبات أي تناقض عند الألباني؟ الألباني إذا كان يتناقض على زعمه في حال أحوال بعض الرواة فيوثق الراوي هنا ويضعفه هنا، أو يصحح الحديث هنا ويضعفه هنا، مع أن مثل هذا الذي كثير من الأمثلة لا تسلم له هذا واحد. ثانيا كون أن إماما أو عالما أو حافظا يوثق هنا ويضعف هنا يصحح هنا ويضعف هنا، هذا موجود بكثرة عند عامة الحفاظ والمتقدمين الذين لهم كتب متعددة، الذين سبقوا الحافظ الذهبي عنده مثل هذا، تجده في الميزان في ميزان الاعتدال يقرر شيئا تجد خلافه في تلخيص المستدرك، الحافظ ابن حجر تجده في فتح الباري مثلا يذكر شيئا في غيره من كتبه يخالف هذا، بل قبل هذا الحاكم في المستدرك، الحاكم نفسه تجده يعتمد راويا وهو نفسه ينص على ضعفه، السيوطي يذكر حديثا في الجامع الصغير الذي ذكر أنه لم يذكر فيه حديثا موضوعا ثم هو بنفسه يذكره في اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، طبعا كان له منهجا في هذا أنا استعرض له، يعني هو نفسه الذي يشير إلى أنه ماذا موضوع. الشيخ الألباني لأن عمله كبير، الشيخ الألباني ما جلس ألف رسالة صغيرة وانتهى الأمر، ما بحث هذا يعني. الآن أنا لو أنني في حياتي مت، بعض العلماء بعض الأئمة الآن في عن نحن لم يصل إلينا من نتاجه العلمي إلا رسالة كهذه، ربما تكون قيمة جدا، لكن لم يصل إلينا إلا شيء كهذا فقط. الذي ألف عاش حياته يؤلف رسالة كهذه، فكل عام ينقحها ويزيد وينقص ويصححها، لكن شخص الكتب الستة دارسها حديثا حديثا، والكتب السنة عامتها كانت له فيها دراسات كبيرة وكثيرة، ينبغي أن يحتمل له الخطأ، ينبغي أن لا يشنع عليه بالخطأ، ينبغي أن يأتي، لا نقول نسكت، لا نقول نقبل الغلط، ولكن تعال واستدرك وتعقب بكل أدب واحترام وقل هذا له يعني السبق والفضل، صحيح ولا لا؟ هل يمكن أن نتعقب الشيخ الألباني، أن نستدرك على الشيخ الألباني إذا كان عندنا يعني دراية وفهم وتأهل لمن نتكلم به، ما المانع؟ لكن بدون قلة أدب، وإلا فالذي سيمشي هكذا كلما رأى إماما يتعجب لتصحيحه أو لتوثيقه أو لشيء مما يصدر منه سيهزأ به ويطعن فيه. لماذا الألباني خصوصا؟ أيها الضالون المضلون الجاهلون، وهذا الضال اسمه حسن بن علي الثقاف، حتى ألف يعني قبل سنوات كثيرة بعضهم قال في كتاب سماه تناقضات الألباني الواضحات تلبيسات وافتراءات، هكذا العنوان. طيب نكمل. قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الحديث رواه الترمذي والحميدي وابن حبان وكثيرون سواهم، وصححه غير واحد من أهل العلم من آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد تكلم على كثير من فوائد هذا الخبر في كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات، راجعوا كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات مع الشروح لتكميل ما يتعلق بهذا الحديث. فيقول أبو واقد الذي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني وهذا يبين لك سبب قولهم هذا أنهم حدثاء عهد بكفر، قريب العهد بالكفر، ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم يقل، لم يتهاون معهم، بل قال لهم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم التحذير وتشديد النكير عليهم حتى لا يبقى مجال لمبطل. هذا بعد هذا أيضا بعد قرون. قالوا للمشركين سدرة، يعني شجرة من أشجار السدر، تعرفون السدر، يعكفون عندها، يعكفون عندها يعني ينحبسون عندها، يظلون جالسين عندها وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم. يعني وتجد كثيرين يأتي مثلا إلى بعض الأحجار أو الأشجار أو القبور أن يضع بها السلاح، يضع بها طبعا ماذا يضعون الأسلحة تبركا أو يضع خرقة، يعني مثلا هذا من دين كما ذكرت لكم في الدرس السابق هذا من دين معي، فإيش لهذا تجدهم مثلا في القبور التي تكون شهيرة وكبيرة تجد فوق القبر تجد عشرات الخرق معلقة تترك فترة صار خرقة بقيت شهرا بقيت سنة على قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذه كيف مستواها؟ هذه لأي ثمن ستباع؟ واضح؟ هذا نفس المسلك، ذا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الله أكبر إنها السنن أو إنها السنن وجهان، يعني ماذا؟ يعني أنكم ستتبعون سنن من كان قبلكم، وكما وقع الشرك فيهم يقع فيكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث عائشة في الصحيحين كان لما نزل به يطرح خميصة له على وجهه قطعة من القماش كلما اغتم كشفها ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، هذا وهو في مرض الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أو خشي وجهان أن يتخذ مسجدا، عرفت هذا؟ وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحذر من هذا الأمر الخطير وهو في مرض موته. سبحان الله دخل على الأمة شر كبير، بل إن شئت فقل أكبر الشر من هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه من الله كان ينذر عن هذا الفعل، كان ينذر عن يحذر من هذا الأمر. ولهذا أيضا في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إنه كان لي منكم حواريون وأصحاب وإني لم أكن متخذا خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، هذا الذي يقول له الأنبياء طيب الصالحون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، هذا قبل أن يموت بخمس. وهذه رواية وهذه رواية، إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا ويكرره يقول كلما اغتم كشفها وقال، إذن هذا يدل على في نفس حديث عائشة على التكرار كان يكررها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله يحذر مما يعلم الله أنه سيكون سبب شر عظيم في هذه الأمة، لأن اتخاذ القبور مساجد من أعظم وسائل الشرك بالله، اتخاذ القبور مساجد من أعظم وسائل الشرك بالله. المتن عندك في الله هنا هذه المتن الأخير أخذ هذا هذا يا رجل طيب. وشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالهم بحال قوم موسى الذين بعدما حصل لهم ما حصل ورأوا ما رأوا بأعينهم وكانوا فيه بأنفسهم من الآيات قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. فموسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. مشركي المشركون المتأخرين، المشركون المتأخرون الذين كانوا في زمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقبله بمدة وبعده صاروا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. في الرخاء يشركون وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. يقول الله: دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما ينجيهم الله يشركون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذا مسكم الضر فإليه وحده تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. عرفت هذا؟ فإذا المشركون المتأخرون صاروا أغلظ شركا. طبعا هؤلاء مشركون وهؤلاء مشركون، الشرك شرك كما قلنا، وبغض النظر عما يعني عن انتساب صاحبه، شخص يقول أنا مسلم لكن في الواقع هو مشرك يصرف العبادة لغير الله، فهو مشرك، لا يغني عنه تسميه بالإسلام، لا يغني عنه ادعائه، لا يغني عنه أنه يقول بلسانه الشهادتين، لا يغني عنه أنه يصرف أنواعا من العبادة لله. صحيح ولا لا؟ لما كان الشرك الآن كما مثلنا وتقدم معنا حدث، شخص أحدث حدثا، مس ذكر صار وضوءه منتقضا، وما علاقة هذا ببقية رجله ما لها؟ لا، هو حدث، هذا الحدث ينقض الطهارة، انتهى الأمر. صحيح، يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا. كذلك هذا الذي أشرك بالله الشرك الأكبر خرج من الإسلام. ولهذا لا يكفي عندما يشرك المرء أو يكفر أن يقول استغفر الله، استغفر الله هذا بذنب وأنا في الإسلام، لكن الذي كفر لابد أن يجدد إسلامه. عرفت هذا؟ لابد أن يراجع الإسلام. قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم شركهم دائم في الرخاء والشدة. كما وهنا بل شركهم في الشدة ربما يكون أشد من شركهم في الرخاء، يعني يقوم في قلوبهم عند الشدة ما لا يقوم في قلوبهم حال الرخاء، يفزعون إلى من يعبدون ويتوجهون إلى من إليه يتوجهون في الشدة ما لا يكون شيء منه في الرخاء. وسبحان الله، ربما يعني وجد شيطان يزين لبعضهم ما يفعلون، أو ربما يدعي ويكذب الكذابون. يعني أحدهم مرة يقول: كنا في بحر وكذا، فأول ما يعني حصل موج وكذا، الولي الذي كان متداولا عندهم، وأقول لكل منطقة ولي ولكل بلد ولكل مكان، ولهذا الذين في الشرق لا يعرفون الذين ولي الذين في الغرب. صحيح، سبحان الله. فالولي المتداول عندهم ابن عيسى، فقلوا: نادى يا ابن عيسى. يقول: أنت الشدة يا ابن عيسى. يقول: أنا فبعد من انتهى الأمر قال: أنت أخذوا يلومون ويصرخ كيف تحذرون تقول لا تنادوا هؤلاء، أنا رأيت ابن عيسى جاء وعدل السارية، سارية السفينة، رآه بنفسه. عرفت هذا؟ وكان من شخص يقول: لا، أنا رأيت الشيخ رضي الله عنه أرضاه جاء وأقام لي السيارة، سيارة انقلبت، شيخ الطريقة التي هو فيها. وذكرت لكم من قبل قصة ذاك الشخص، وهو شيخ للطريقة الخليلية على ما أظن، فكان جالسا هكذا مرة واحدة، مد رجله مرة واحدة، قال: ماذا حصلنا؟ قال: والله السفينة كانت ستميل، فمد رجله وعدلها. هم يصدقون هذا، ولا مانع أن يحصل بعد هذا أن سفينة كانت ستغرق، وبالفعل جاءهم أنها اعتدلت بعد هذا. لا مانع أن شيطانا كان لتاب مع تابع من أتباع هذه الطريقة، كان مع تابع من أتباع هذه الطريقة ذهب وأبلغ ذاك المتشيخ أو أبلغ شيطانه، فبلغ الشيخ شيخ الضلالة والشرك، فقال للناس: أنا عدلته وهي اعتدلت بنفسي. يمكن هذا أو لا يمكن؟ يمكن ويقع. بعض الناس يعني حتى ذكروا هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية في حياته، وكل ما كانوا في استغاثوا به، استغاثوا بابن تيمية، فجاءهم ابن تيمية الشيخ الإسلام تيمية ويقول استغاث بي وجاءه شخص بصورته. الشيخ الإسلام تيمية هو الذي يقول هو موجود لم يذهب إلى أي مكان. إذا هذا شخص جاءه بصورة يقول لا ابن تيمية، أنا ابن تيمية لا بأس بهذا واثبت على هذا، لأن الشيطان يطمع أنك حتى تستغيث وأنت في موضع هلكة ولا كذا تستغيث وتشرك وتموت على الشرك، حصل مكسب للشيطان فيك، صحيح ستكون من المخلدين في النار. بارك الله فيك. فلا بد أن تنتبهوا إلى يعني مكايد هؤلاء، لأنهم يشركون مسالك كثيرة، وهذا ليس في هؤلاء المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام فقط، بل كذلك الأمر في مشرك اليهود ومشرك النصارى وسائر المشركين من سائر الأمم، كلهم عندهم قصص متشابهة. القصص التي هنا تجدها هناك، والتي في الطرق الصوفية تجد في كل طريقة قصصا تتشابه وتتشابك وتشترك وتتفق وتختلف مع قصص الطريقة الأخرى، ولا مانع أن يكون للبيئة تأثير في تلك القصص. يعني القصص الهندية مثلا تجدها تختلف عن القصص الإفريقية، صحيح؟ القصص الشامية تجدها تختلف عن القصص المصرية، تختلف عن القصص المغربية، عن القصص الإندونيسية، صحيح؟ طيب، إذن هو ذكر أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. طيب، هذا الوجه الوحيد الذي كان لأجله شرك أهل هذا الزمان أغلظ شركا من المشركين الأولين، هل كان الشيء الوحيد؟ لم يكن الشيء الوحيد. إذن هناك أوجه أخرى يبين بها أن مشركي زماننا أو أن المشركين المتأخرين شركهم صار أغلظ من شرك المشركين الأولين. الذي يريد أن يغالط نفسه فليغالط، الذي يريد أن يضحك على نفسه فليضحك هو القاسي. فسقول لا أنت هذا الكلام يعني وتشدد تحكمون على هؤلاء، حتى أن المشركين الأولين كانوا أقبح منهم، ماذا نصنع لك إذا كان الأمر هكذا؟ الأولون كانوا إذا ما حصل الاشتداد عليهم يلجؤون إلى الله وحده، هؤلاء كلما كان الأمر عندهم أشد لجأوا إلى غير الله. والله في الحروب وفي الحروب تجد شخصا يضرب حتى مدد يا مهاشم، من أم هاشم؟ يا حسن زين أبو طالب فهمت، ويضربون المدافع ويا رسول الله ويضرب بعض الذين كانوا في وفي حرب الأفغان ضد الروس كان كثير من هذا، تجد شخصا شجاعا ويقف ويواجه، عرف الشخص يقول كان يواجه هكذا لأنه كان ضامنا حياته لأنه معه تميمة، يقف من الرسل كل شجاع ويضرب ويواجه ولا يبالي ويحصل ويقدر الله ألا يصاب، قل لا أنا معه تميمة، معه تميمة أعطاها إياه بعض مشايخه فمحصل. ولذاك الثاني الذي أصيب إصابة قاتلة الآن سيموت فقد يردد يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، هذا في حرب الأفغان ضد الروس، يا رسول الله يا رسول الله، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان الذي يحكي القصة، قلت له قل يا الله، فقال يا الله، سبحان الله. تجد أن الأفغان كانوا يرتبطون بقبور الذين يموتون في القتال، يعني في قبور من يسمونهم الشهداء، فحتى في أيام الحرب الأمريكية كان الأمريكيون يأتون يضربون لهم هذه القبور، يضربونها بالطائرات أو بكذا فيرجعون ويبنونها. شخص يقول وكاني بصوتين يقول إذا أنتم مع الأمريكيين تريدون هدمها، قل لا نحن نريد هدم القبور، نحن لما نريد هدم القبور الأمريكيون يصيحون علينا في الدنيا شرقها وغربها، لكن هم يهدمون لا بأس. ثم المقصد ليس كالمقصد، نحن نريد هدم القبور التي تكون حاجزا بين الناس وبين الجهاد. هؤلاء يريدون هدم القبور لهم لظنهم أنها التي تحمسهم للجهاد. حتى أحدهم في مجلة البيان الحزبية نشر مقالا يقول: وتتميز قبور الشهداء في القرى الأفغانية بالأعلام التي عليها، بالأعلام أو الأعلام الخضراء التي عليها، ويذكر هذا مادحا. والجهلة المشركون على المجلة تركوا المقالة هكذا، يعني يمدحوا هذا، سبحان الله، واتخذوا الأعلام والرايات واقتتنوا بالأعظم الرفات. هذا الذي في كتب العقائد يشار إليه، سبحان الله. إذن هذا الأمر الأول، أن الأولين يخلصون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما الآخر المتأخرون فشركهم دائم في الشرك في الشدة والرخاء، بل ربما كان شركهم في الشدة أشد. النقطة الثانية أن المشركين الأولين كان عامة شركهم في الألوهية، في توحيد الألوهية، وأما كثير من المتأخرين فوجد عندهم الشرك العظيم بالله في الربوبية والإلهية، بل في الأسماء والصفات، في الربوبية والإلهية بل في الأسماء والصفات. إذن هذا وجه ثالث، أن المشركين الأولين كان شركهم بمن يظنون صلاحه، يعني مثلا اللات كان رجلا يلد السويقة للحاج لما مات عكفوا على قبره، فكان شركهم بمن يظنون صلاحه. بمن يظنون صلاحا. وأما المتأخرون فوجد فيهم من يعظم ويعبد من يجزم بفسقه وفجوره، وربما بكفره، ايش تريدوا امثلة الشعراني، ويذكرون هذا في التراجم، يعني تجدون يعظمون كل الشيخ فلان رضي الله عنه، ثم تجد في ترجمته كيف هذا رضي الله عنه بأي مناسبة، فهمت هذا؟ يعني يذكر لك مثلا، وهذا أنا لا أريد أن أذكر الأمثلة الآن، كنت سأذكرها لكن ليس سهلا على النفس أن تذكر دائما. يعني راجع في الترجمة في الطبعة المشهورة المتداولة من طبقات الشعراني، والتي بالطبع لم يطبعها الوهابية لأجل أن ينتقد الصوفية، راجع ترجمة علي خودة وعلي وحيش وحسن الخلبوص وإبراهيم العريان، كان مثلا من الأشياء العادية، فلان رضي الله عنه وكان إذا سمع النداء الأذان أقبل يسب المؤذن، هذا رضي الله عنه. ذكرت لكم من قبل قصة كفر الشيخ رضي الله عنه، قال الشيخ يقول شيخك قال كذا، قصده رضي الله عنه، الشيخ قال أخطأ رضي الله عنه، شوف كفر رضي الله عنه. قلت الشيخ إحسان إله ظهير رحمه الله وعفى عنه كان يقول، يقولون في الترجمة يقول حتى بلهو بلكنته الأعجمية، ولكن يقول كان لا يصوم رمضان رضي الله عنه. هكذا. فهم تجدهم يعني يتكلمون ويذكرون في تراجم هؤلاء ما يجزم من خلاله بفسقهم وفجورهم وربما بكفرهم، ثم يقول رضي الله عنه نستغيث به ونطلب منه إلى آخره. فضلا عن أن بعضهم قد يعبد من ليس شخصا أصلا من يعمل، ربما عبد حمارا. تعرفون قصة دفناه سويا حمار وكذا واختلفوا وندفن حمار، قال لا سأشتكيك إلى الولي، قال لا دفناه سويا. تركنا هكذا شيئا في شيء داخل. قال والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تشتد بهم الشدائد، تنزل بهم النوازل، تصيبهم المصائب، لجأوا إلى الله. فهمت؟ إذا ما كانوا في الرخاء أشركوا بالله. هنا أحد الإخوة من صاحب الكلام على الطريقة العزمية، أحد الإخوة يفيدنا يقول كتب مقال في جريدة الأخبار وهي جريدة رسمية في الأربعاء أمس بعنوان أدركنا يا رسول الله. طبعا هذه التعبيرات أدركنا يا رسول الله وكذا من تعبير الشيعة، والطريقة العزمية طريقة يعني إيش صوفية فيها تشيع، طريقة صوفية فيها تشيع، وإن كان ويعتقدون بالأئمة الاثني عشر، ولكن الإمام الثاني عشر عندهم هو محمد ماضي أبو العزاء. يعني إيش مروا عليها ولا تقفوا كثيرا، لأن الذي سيقف عند كل ما يوقف عليه لن يمشي. يقول كاتب المقال، من الكاتب تعرف اسمه؟ إيش؟ ولا صلاح؟ يقول تعلمنا من مشايخنا بالطريقة العزمية أن نتوجه في الأزمات والشدائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء. يعني تعلموا هكذا تعليم عام في الأزمات والشدائد التوجه يكون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يذكر فيه عن المشركين حتى تعلم أن هؤلاء كيف ابتعدوا عن القرآن وعن السنة وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا يفزعون إذا ما قلنا إنهم كفرة المشركون ويقولون وهابية وهابية. الوهابية يحفظون دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنتم تخالفون وتأتون بما لم تأتي به الأوائل من المشركين. صادق فيهم هذا الكلام، صحيح ولا كلام المتنبي؟ إن كان هو كاذبا فيه هم صادقون، وإني وإن كنت الأخير زمانه لا آت بما لم تستطعه الأوائل. هو أتى هؤلاء بما لم يستطعه وربما بما لم يدر في خلد، يعني في خلد كثير من الأوائل. قال ودليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما، أن يجنبنا الفتن ما ظهر منهما بطن. هذه النسخة مثلها يكتب عليه الأصول الثلاثة وأدلتها ويليها القواعد الأربعة فضيلة من تألي فضيلة الشيخ محمد بن سليمان التميمي. هذا محمد يعني هم يكتبون هذا، بعضهم يعني كأنه لا يريد أن ينفر الناس، وبعضهم يخشى من دخول بعض الكتب في بعض البلاد، يعني في بعض البلاد وإلى يومنا هذا الذي يضبط متلبسا بشيء من كتب محمد بن عبد الوهاب. هذا ماذا يعني تضبط بخمر ولا ب يعني إيش مجلة يعني مثلا جنسية؟ فهذا خير لك من أن تضبط بماذا؟ بكتب محمد بن عبد الوهاب. ذكرت الآن مرة كنت راجعا من السفر ومعي كتب، ففي المطار وقفني رجل فقال هذه كتب، قال كتب إيه دي؟ في الواحد زي كده يجيب كتب إيه؟ بعد هذا لقيت ضابطا فاشتكيت له، قلت يقول لي كتب إيه دي؟ قال لي هو ممكن يفكر كتب كذا. يمزح. يعني فربما يعني إذا كان هذا على سبيل أنه لا وسيلة إلى وصول هذا الكتاب إلا بهذا النحو فربما يكون الأمر أسهل. لكن إذا كان من باب أنه لا يريد أن يذكر محمد بن عبد الوهاب أو ينفر من هذا أو يريد تمييعا فمثل هذا طبعا لا يكون مقبولا أبدا. لهذا لا مانع أننا هنا والحمد لله نصحح فنقول محمد ابن عبد الوهاب وأبوه هو عبد الوهاب ابن سليمان ابن مشرف التميمي. طبعا يقتصرون يعني هو محمد بن يقول محمد بن سليمان عادي يعني أنه يقول أنا محمد بن مثلا علي محمد جدي أي فمثلا بارك الله أحد ليس معه أصول الثلاثة ليس معه بالله أين كتابك الآن؟ إيش ما هو هو هذا لموس فوت فوت بارك الله الحمد لله.